الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعاقبة المتقين والصلاة والسلام على أكرم رسوله وخاتم الخلق وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلك سبيله وسلك بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشباب مثل نعم الله العظيم، وصاحبه قد منح قوة تعينه على تحقيق آماله بالاستعانة بالله عز وجل، وهي مرحلة عظيمة ينبغي أن تقال عما لا ينبغي من الأخلاق والأعمال، وينبغي لصاحبها أن يجتهد فيما يبلغه إلى الله عز وجل ونفع عباده. مرحلة الشباب مرحلة عظيمة، يا أهم المراحل من سنة الله عز وجل. أن عبد إذا استقام على أمر وواظب عليه وجب عليه فإن الله جل وعلا يحينه على إكمال ذلك ويتوفاه على ما عاش عليه ونشا عليه من الخير. وقد أرجى الإسلام للشباب وحثه على الاستقامة ورغبه في أسباب النجاة والسعادة، ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتوافقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنطق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فنارت عيناه. هذا الحديث العظيم يدل على عظم شأن الشباب، وأنه ينبغي للشاب أن يعنى بهذه المرحلة وأن يستقيم فيها على أمر الله وأن يحاسب نفسه حتى لا يكون سببا لظلام غيره. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام هؤلاء السبعة وبدأهم بالإمام العادل، لأن الإمام العادل مصلحته تعم المسلمين وتنفع المسلمين ويقيم فيهم شرع الله ويحكم فيهم بالعدل وينصح مظلومهم من ظالمهم ويعينهم ويعينه على طاعة الله عز وجل. فلهذا صار أول السبعة أن يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، ثم ذكر بعده الشاب الذي نشا في عباده الله فقال هو الثاني، لان الشاب اذا نشا في عباده الله نفع الله به الامه فعلمهم ودعا الى الله بشبابه وبعد شيبه وفي بدء سنه فيكون نفعه عظيما والفائده منه كبيره لكونه نشا في طاعه الله وعباده، ولكونه تعلم بحال القوة والنشاط فيزداد علما وهدى وتوفيقا كلما زاد سنه وخلعت سنه، فيكون نحوه أكثر للأمة والتأسي به في ذلك كذلك من الشباب المماثل، فالشباب يتأسى بعضهم ببعض ويقتدي بعضهم ببعض، فكلما أوي نشاط الشباب في طاعة الله تأسى به الآخرون فكثر عباد الله المستقيمون وانتشر العلم بينهم وتأسى بهم غيرهم فيكثر خير ويقل الشر ويقوم امر الله ويحسن الباطل وتجيء الفضائل وتفتح الرمائح. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه ارض للبصر واحسن للخلق ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. فأمر الشباب بالزواج حتى يحصل فروجهم ويغضوا أبصارهم وحتى يكون قدوة لغيره في الخير، ولهذا قال: فإنه أغض البصر وأحسن الخلق. فعلم بذلك أنه ينبغي للشباب أن يبادر إلى كل ما يعينه على طاعة الله

لكتاب الله ولسنة رسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا للعلوم الأخرى التي يتعلمها لمصلحة الأمة وحماية دينها ودنياها وحماية الأوطان عن مكارم الأعداء. فهو أبدا لا يزال في علم نافع وفي فوائد يستفيدها إما في دينه وإما في دنياه مع حفظ الأوقات الأخرى للمذاكرة والسؤال والمطالعة بما يحتاج إليه. وباقي الوقت يكون محفوظا أيضا بحاجته الخاصة في نومه وتناول طعامه وشرابه وفي صلته بأهله وغير هذا من شؤونه. فلا ينبغي للعاقل أبدا أن يضيع الوقت في غير نفع في غير منفعة إما في دينه وإما في دنيا. ولهذا شرع الله لنا أن نحفظ أوقاتنا وأن نقولها عما لا ينفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لم تفتح أمام الشيطان. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومن هو القوي؟ هو الذي يعتني بالأمور كلها، يعتني بالعلم النافع والتفقه في الدين، ويعتني بالعلوم الأخرى التي تنفع الأمة في دنياها ودينها ودنيها عن الحاجة إلى أعدائها. وهو أيضا قوي في تنفيذ الأوامر والنواهي، قوي في طلب العلم، قوي في التفقه في الدين، قوي في أمر الله والدعوة إلى سبيله، قوي في أمر المعروف والنهي عن المنكر، قوي في جهاد الأعداء، قوي في رأيه وتفكيره، قوي في كل جانب شؤونه. هكذا المؤمن القوي، هكذا المتوسط الموفق العلي الهمة، هذا شأنه أبدا، إما في علم وعمل، وإما في دعوة إلى الله، وإما في مذاكرة، وإما في أمور أخرى تنفع الأمة في دينها ودنياها. فهو قوي في قلبه، قوي في عمله، قوي في علمه، قوي في تفكيره، قوي في دعوته، قوي في أمره المعروف، قوي في نهي عن المنكر، قوي في صبره على الجهاد، قوي في صبره على مصابرات الأعداء، قوي في تعلمه كل ما ينفع في أمر الدين والدنيا. ولهذا كان أحب إلى الله وخيرا عند الله من المؤمن الضعيف الذي ليس عنده الهمة العالية والعناية التامة بالأمور الأخرى المسألة التي يتعدى نفسها إلى الأمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذه كلمة جامعة من جوامع الكلم التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله جمع له العلوم الكثيرة والمناعة والمعاني العظيمة في كلمات قليلة يقالها جوامع الكلم، وهذه منها: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لما بين أن يكون قوي خير وأحب إلى الله من الضعيف، بين ما ينبغي المؤمن وما يشرع له ويسير عليه، فقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا هو المطلوب من المؤمن، ليحرص على ما ينفعه عاجلا واجلا في امر دينه ودنياه، وان يستعين بالله في ذلك فلا يضعف ولا يكسل ولا ينسى على ربه ليعتمد على نفسه فقط، لا، بل يعتمد على نفسه بعد الله، بعد عون الله، وبعد الاستعانه بالله، وبعد اللجأ الى الله، وتعليق القلب به، والاستعانه به في كل شيء، هو سبحانه المحيي والموفق. والعبد محيي بدون ربه، فعليه يستعين بالله، ولهذا قال عز وجل: اياك نعبد واياك نستعين. فاخبر انه المعبود وانه المستعان، فانت عليك ان تعبده بطاعتك له سبحانه وباللجأ إليه والاستعاذة به سبحانه وتعالى، وعليك مع ذلك أن تحرص على ما ينفعك مجتهدا في الأسباب حريصا على تعاطيها لكن مع الاستعانة بالله عز وجل واللجأ إليه وإيمانك بأنه هو المعين والمصدر وأنه لا حول لك إلا به سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي المؤمن أن يكون جامعا بين الأمرين آخرا بالأسباب متعاطيا أسباب النافعة في هذه الدنيا والدنيا مستعينا بالله على ذلك. هكذا كان المؤمن وهكذا كان المتوكلين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. المتوكلون يجمعون بين الأمرين بين الحرص على الأسباب النافعة والأوامر المفيدة في أمر الدين والدنيا ومع ذلك يعتمدون على الله ويتوكلون عليه ويستعينون به سبحانه وتعالى مقرين ومعترفين بأنه لا غنى له عنه سبحانه وتعالى وأنه به جل وعلا ليس لهم غنى عنه طرفة عين. هكذا يكون النبي المؤمن في جميع أحواله. فإذا فات المحبوب أو حقا مكروه فلا يحجز ولا يلجأ إلى التعسف وإلى إغراء الشيطان فيقول لو فعلتك لا نكان كذا لو فعلتك كان كذا فليقول قدر الله وما كان إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يقول المقام الذي فاته المحبوب أو حصل عليه المكروه بعدما جد واجتهد بعدما قابر بعدما علم بعدما أخذ بالأسباب فعند هذا يقول قدر الله وما كان قد فعل ما ينبغي قد أخذ بالأسباب قد جد واجتهد ولكن قد سبق بإذن الله وقدره أن هذا لا يحصل له فهو جاد مجتهد في أسباب الخير جاد مجتهد في التوفي بالشر جاد مجتهد في طلب المعالي ومكارم الأخلاق جاد مجتهد في الحذر من تفاسد الأمور وسيء الأخلاق ولكن قد يفوته بعض مطلوبه وقد يحصل له بعض مطلوب فعند ذلك لا يجزع ولا يتحسر ولا يضعف عن العمل بل يستمر في العمل ويصنع في العمل ويقول انا لله وانا اليه راجعون هذا هو ما فعل. وان احقق في بعض المسائل ولم يحصل له المطلوب لكنه في الغالب يهود بالمطلوب وهذه سنه الله في عباده من جد واجتهد واخذ بالاسباب وصابر فانه في الغالب يهود بالمطلوب وليس من هذا الخوف سنه الله في عباده ولن تجد سنه الله تنفيذا. وإن أهم الأمور أبناء الكبار أهم الأمور الحفاظ على دين الله والاستقامة عليه كما قال جل وعلا في الإبنة إنه ميتة الآن ربهم ولله هدى. فالشباب إذا وفقه الله الحفاظ على دينه والاستقامة عليه والتفقه فيه والدعوة إليه والصبر والمصابرة فإن الله جل وعلا يعينه من بقي العمر ويحرم عليه بقية عمره ويعينه على أداء الواجب وتبليغ الرسالة إنما كان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فمن اتقى الله وجد الأمان وصابر فإن الله يعينه ويفتح له أبواب الخير ويسهل له الأسباب النافعة ويمنحه الصبر على ذلك ويجيبه الثواب الجزيل على صبره وإخلاصه وصدقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فعلينا أيها الأبناء الكرام أن نأخذ بالأسباب التي شرعها الله وأباحها وأن نجاهد في ذلك وأن نصابر وأن نحسن الظن بالله عز وجل وعلينا مع ذلك أن نتوقع محارمه ونحذر محارمه ونؤدي ما أوجب علينا في إخلاص وصدق نظم ثوابه ونخشى عقابه. وهكذا المؤمن يؤدي ما عليه ويصبر على ما شرع الله له ويحافظ عليه ومع ذلك وايضا يطلب المعالي ويسير في شاب الخير ولا يلين ولا يضعف ولا يجزع ولا يكثر ولا ييأس بل وصابر مجاهد مستعم ومسارع الى كل خير ورافق عن كل شر يرجو الخير ويطلب اسبابه ويأخذ باسبابه ويتوقع الشر ويبتعد عن اسبابه عالما ان ربه جل وعلا على كل شيء قدير وانه مسبب الاسباب وان كل شيء لديه سبحانه وتعالى وان فرع لنا ان ناخذ بالاسباب ولكن أمورنا أفرادها ووعدنا التأييد والتوفيق والنصر. ومن يتق الله يجعل له يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب ومن يتق الله يصرف له سيئاته ويرزقه أجرا. وعد بأنه يعطيه مطلوبا ويسهمه مرغوبا ومع ذلك العلماء يخلدون ويعونه الله سبحانه وتعالى. هذه من فضل من نعمه وفضله سبحانه وتعالى على من طلب فضله وجد في طلب مرضاته وسارع الى ما امر به وتباعد عما نهى عنه عن ذكر وبصيره وعن نظر فيما يجب عليه وعن ابتعاد عما حرم الله عليه. فقال تعالى: وتزوجوا فان خير التقوى. فالمؤمن شابا وشيخا يتقي الله ويرزق ويتزوج مما يرضي الله سبحانه وتعالى ويتباعد عن مساحب الله، ومع ذلك ايضا جاد من الاسباب الاخرى النافعه في دينه ودنياه التي تنفع الامه وتحرم خيانها وتغنيها عن شر اعدائها والحاجه الى اعدائها. فلا يقف عند حد بل هو دائم التشميم دائم في طلب المعالي، كلما فرغ من شيء تشوه الى ما هو اعلى منه والى ما هو فوقه من اعمال وعلوم ومنافع تنفع بها الامه ويدع بها نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالمؤمن متى اتقى الله وحفظ لسانه اصلح الله اعماله وغفر له ذنوبه. فانت يا عبد الله متى اتقيت ربك وجاهدت نفسك وصابرت في طلب المعالي وطلب ما يقدم من الله سبحانه وتعالى وزعل من شرابك اصلح الله لك الاعمال ويسر لك الامور وبلغك الامان واغفر لك الذنوب فضلا بهم واحسانا. فاياك والغفله واياك والكسل واياك والعجز واياك وسوء الظن بالله، كل هذه الامور يجب ان تطرح وان تكون علي الهمه قوي العمل حسن الظن بالله عز وجل صالح الاعمال هذه الارغبه بعيدا في كل خير بعيدا من كل شر. وبهذا تكتسب المعاني وتوفق لاحسن الاعمال وافضل الاعمال وتعان على كل خير وتوقع كل شر. واسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا واياكم الصدق في العمل والنصح في العمل وان يعيننا واياكم من شؤون انفسنا ومن سيئات اعمالنا وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضا ولكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها. فأسأله سبحانه أن يصلح حال المسلمين جميعا وأن يولي عليهم خيارهم وأن يوفقهم لما فيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا وأفادكم الله على هذه المحاضرة القيمة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإخواننا المستمعين بها وأجرنا وإياكم من الذين يتبعون القول ويتبعون أحسن. سماحة الشيخ، هناك بعض الأسئلة نرجو أن تأذنكم في طرح ما يتيسر منها حسب الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سائل وبعد إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز، أطر الله في عمره برب العالمين وجعله سبحانه ذخرة لهذه الأمة آمين. لدي يا فضيلة الشيخ ثلاث مسائل أود الإجابة عليها. الأولى: أنني يا فضيلة الشيخ إنسان مؤمن بالرب والحمد لله على ذلك، الصلاة أقوم بها والصوم كذلك والعمرة، فقد اعتمرت حتى الآن 13 مرة وعمري 19 سنة، ومنذ حوالي 6 سنوات مرت أقوم بشيء لا يرضاه الرب ولا رسوله، وهو والعياذ بالله اللواط والعادة السرية التي آمن الفائت. وفي إجازة الربيع 1400 وطاع ذهبنا إلى مكة لأخذ عمرة، فصممت التوبة لله عن هاتين العادتين السيئتين، فتبت ولله الحمد على ذلك. فلما أتى رمضان في نفس العام أخذت عمرة أيضا، والمشكلة حينما انتهى رمضان عدت للعادة السرية فقط ولم أرجع للواط. وحينما دخل عامنا 1405 وبدأت اختبارات نصف السنة التي قد مضت منذ ما يقرب الشهرين، عدت والعياذ بالله الى إعادة اللواط وتركتها وأود من فضيلتكم الاستفتاء في ذلك وإفادتي أفادكم الله حتى أتوب لله توبة نصوحا وقيف الطريق إلى ذلك. الله جل وعلا حرم علينا النواحش ما ظهر منها بطن وأوجب علينا التوبة النصوح من جميع الذنوب. قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال سبحانه أفلا يأتون الوجه ويستغفرون الله غفور رحيم. هذه الآيات ما جاء في معناها كلها تدل على وجوب التوبة وأنه سبحانه وتعالى فتح أبوابها ويسرها لعباده. فعليك أيها السائل أن تتقي الله وأن تجزم بالتوبة وتخلق بالتوبة وأن تبتعد عن نقضها وأن تحذر مكائد الشيطان، فإن الشيطان عدو بما هو من الله وهو البعض من الإنس يدعون إلى الفواحش والمنكرات. قل حبذونها قل حبذوا نقض التوبة ويقولون إن الله غفور رحيم إن الله تواب حكيم إن الله كذا إن الله كذا حتى يوقعك بما حرم الله وقد ينزل بك الأجل وأنت على معاصي الله سبحانه وتعالى. فإن حال بينك وبين التوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب عليك أن تجزم على التوبة وتصدق بالتوبة. الجواب العادة السرية هذان محرمان والجواب أعظم وأحنى فإن الجواب من كبائر الذنوب نعمل الجرائم. جاء في الحديث لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقال الله في كتاب العلم عن اهل اللوطية انكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. اخبر اهل اللوطية ما سبقهم احد قوم لوط ما سبقهم احد من احد الفاحشة من نكر على سبب الله. وفي الحديث هو وجدته يعمل عمل يعمل عمل قوم لوط فصل الفاحشة ورسوله. وقد اجمع العلماء علماء الصحابة رضي الله عنهم على أن اللائق والمنوط به يقتلا إذا كان مكلفين لأنها جريمة لا أشبه من جريمة الزنا والعياذ بالله. فيجب الحذر والتوبة الصادقة والبعد عن أسباب ذلك وعن مخالفة من يدعو إلى ذلك أو يجر إلى ذلك أو تدق النصر إلى ذلك معه. يجب الحذر من ذلك فإن صحبة الأشرار من أعظم أسباب الشر ومن أعظم دواعي الشر. يجب البعد عن صحبة الأشرار ويجب الحرص على صحبة الأخيار مع سؤال الله الثبات وتوفيق الاستقامة على التوبة وعدم نقضها. وهكذا هذا السرية عادة قبيحة ومنكرة قال الله فيها وما في معناها ومن ابتغى وراء ذلك فهو لا يفعل عدوه. قبل أن يقول سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فهو لا يفعل عدوه الظالمون. والآية السرية غير الزوجة غير مثل اليمين تقوم من الخطوان المظلوم وفيها مظاهر كثيرة تبين أهل العلم وبين أهل الصدق يجب عليك الحذر منها لأنها الآن سيئة منكرة فإياك وإياها واحذرها واحذر من يشير بها أو يدعو إليها. نسأل الله لنا ولك الهداية والثبات على الحق والصدق في التوبة. بعض الأصدقاء إلى رحلة خارج الرياض وبالضبط في السمامة خرجنا يوم الأربعاء في الليل حينما جاء وقت النوم نمنا فلما أصبحنا على يوم الخميس وجدت نفسي قد احتلمت وأصبحت علي جنابة ونحن عددنا أربعة ولا يوجد معنا غير جالون ماء للشرب والأكل. فأخبرت أحد الأصدقاء بما حدث لي فقال لي تعفر وصل معنا الفجر يجوز لك ذلك فأبي ثم أمرني به. ولما جاء وقت صلاة الظهر شككت في الأمر ولم أصلي معهم جميع الأوقات من فجر يوم الخميس إلى عشاء ليلة السبت في نهار الجمعة. فلما ذهبنا إلى الرياض صليتها بعد أن قصرت وبدون أن أقصر في جميع الأوقات فيما فاتني فماذا علي بذلك؟ واجب عليك إذا وقع هذا أن تنظر إن وجدت ماء علما منك تستطيع الغسل به فعلت فوجب عليك ذلك. فإن لم تجد فإنك كما قال صاحبك عبرت بالتراب وكفى لأن الله يقول لك فلم تجدوا ماء فتيمم خيرا طيبا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأرض مسجدا وطهورا لا أيما رجل مكة فتحت الصلاة فعنده مسجد وطهور. ويقول صلى الله عليه وسلم: ومن التراب طهورا اذا لم يجد الماء، ومن لم يجد الماء الصعيد وضوء. فعليك اذا فقدت الماء في اي مكان ان تحرم وتظهر التراب يديك وتسعى الى وجهك وكفيك كما امر الله سبحانه وتعالى، وتصلي ولا عليك اعاده تدرك. واذا كنت في بعد فيه ماء وجب عليك الغسل، واذا كان الوقت ثانيا سخنته بالنار. اذا لم تجد نارا واكيد على نفسك كان بشده في البر تيممت وصليت واداك والحمد لله. واما ترك الصلاه معهما مده طويله ثم قليل فالجماعة العرق قطع منك، فعليك التوبه الى الله من ذلك والندم على الظالمين وعدم الاوجه على ذلك. وقد احسنت في قضاء الصلاه لما غسلت الحسنى، ولكنك اخطات في تركها ومنك. فالواجب التوبه من ذلك وان لا تؤخرها عن وقتها. لو وجدت ماء فاغتسل، وان لا تيمم مصلي فلا تؤخرها عن وقتها. حفظكم الله. سؤاله الثالث يقول فيه: ما رأي قبيلتكم في علاج يميت اللذة الجنسية؟ فقد سمعت بعلاج يدعى الكافر، فما رأي قبيلتكم في ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم خيرا. جدة الشهوة وقوتها وخطرها قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع أن لا تزوج فإنه غفور البصر وأحسن الله، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه الأوية. فينبغي لك أن تصوم ما تيسر وتستعين بالله ثم تصوم لأكثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا استطعت ذلك. فإن لم تستطع فاتصل بالمختصين من الأطباء نجعهم عناية بهذا الشيء حتى يرشدوك إلى ما يعينك على حفظ نفسك وعلى كف شهوتك أما حرم الله. هناك أدوية تطعم الشهوة ولا تقطع الشهوة ولكن تطعمها إلى أن تأتي الأسباب التي تعين على رواياها في الحلال. عليك بإسلام المختصين الذين له عناية بهذا الأمر حتى يرشدوك إلى أسباب تعينك على جمع شهوتك وترك الحذر من مكانها بأدوية النافعة التي لا تقطعها ولا تضرك ولكن تطعمها في وقت خاص وفي وقت معين حتى يتيسر لك الجواب وكبر الوطن يدينا على الله سبحانه وتعالى. والصوم لا امكن تقوم بمحفظه الدواء او الاخذ الدواء لا تزال الا الله سبحانه وتعالى. تابعكم الله. سائل يقول: الى سماحه الشيخ عبد الحميد، هذا نقطه ينبغي ان تؤمن ان تعلم وهي الزواج الذي اصل النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم من الشباب يتقاعس عن الزواج ويظهر عن الاستقرار عن الزواج، وربما ادعاه بعض الزملاء على ذلك تارة بالصبر حتى تنتهي الدراسة، وتارة حتى تجد وظيفة تقوم بحالك، وتارة كذا وتارة كذا. هذا وهذا غلط. الواجب الجدار بالزواج إذا تيسر ذلك، ولو من طريق أبيك أو من طريق أخيك الكبير أو من طريق أمك أو أي طريق مطلوب به الزواج. لازم الزواج ولا تنتظر حاجاتك ولا تنتظر الوظيفة ولا تنتظر وجود بيتك وكلية تملكك ولا غير هذا من الأعذار. هذه الزواج والمسلم يعين هو الله يقول سبحانه وتعالى: وأنزل الآية منكم وصال إلى عبادكم وإملائكم إن يكونوا فقراء يلهم الله الفقر. جعل النكاح يسبب الغنى على الزواج والاتجاه إليه، ولا تؤجل من انتهاء الدراسة أو إلى كذا أو إلى كذا. لأنك تيسر الآن ولا من طريق والدك أو من طريق أخيك أو من طريق أمك أو أي طريق أنك تحصل لك في ذلك فلا تتأخر وقاتل مصالح، لأن في هذا مصالح كبيرة، منها إحسان بطنك ومنها إحسان فردك ومنها تكفير النسل وتكفير الأمة ومنها أن الله جل وعلا سيعينك بذلك ويعينك بذلك على مصالح كبيرة. ولا يخفى ايضا ان الزواج فيه خلوب للنفس وسكن النفس وطمأنينة وجعل ما سكنا للدم من اياته ان جعل النفس الراجع من يسكن اليه من يسكن اليها وجعل ذلك موظفا ورحمه. والازواج جعلهم جعل الوظيفه للدم راحه له وطمأنينة له، إذا تزوج فقد أعلن زين جعله الله عونا على الطمأنينة والراحة والنفس والاعتدال، فلا تؤخذ هذا الشيء بل جعله الله لك بكلام عونا على الخير وأخيرة عنايتك بما حفظ الله عز وجل. أعزكم الله. هذا السائل نقول لفضيلة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد يوجد لدينا مسجد تقام الصلاة فيه الجماعة والجمعة، ولكن يوجد فيه قبور حول المسجد في مقدمته ومؤخرته، والفرق بين المسجد والقبور حوالي 6 متر فقط، علما أن المسجد بني قبل وضع القبور، هل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ لا تصح الصلاة ولو كان حول القبور، قائما وطمعت او حول قبور بيمينه وشماله او اماله وخلفه هذا لا يضر. قد كان الناس ان الله يجب يدخلون في حول البلاد، يعني لو خوف والفتن والحروب كانوا يدخلون حول مساجدهم، يخرج من المسجد ويدخل حول المسجد. اما الان فقد وسع الله ويسر، لا ينبغي ابعادها عن المساجد، حتى لو دعت الحاجه الى توسيع المسجد وسع المسجد، وحتى لا يهم جاهل أن لقادم الفتح على قبور سرا أو خفيا، ينبغي أن تكون الأوقات بعيدة عن المساجد حتى لا يظن ظانٌ في هذا الحق، أو حتى لا تتعب إلى التوسعة تكون في قبور مانعا من ذلك أو دائرة إلى نفسها ونفسها ما تطلب. المقصود أن قبور حول المساجد لا تمنع من صلاة المساجد، من المحرم أن تبدأ مساجد قبور تتخذ قبور مساجد، هذا هو النهي عن قبور المساجد، وقد لعن الله واليهود والنصارى اتخذوا قبورا من المساجد، قال صلى الله عليه وسلم: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا ديانهم وصالحهم مساجد، الا فلا نتخذ قبورا مساجد فاني انا المساجد. فلا يجوز ان يبنى على قبور المساجد، ولا يصلى حولها ولا بينها ولا يبنى من المسجد، لا يكون هذا لا يجوز. يجب أن تبنى موتى بعيدة عن المساجد، ولا تقام مساجد القبور، أقل منها رسول الله عن ذلك، ولكن لك وليد قبور حول المسجد لم تمنع من الصلاة فيه. أتابعكم الله. سائل يقول: يلبس الشيطان وقرناء السوء على بعض الشباب في مسألة القدر، وأنه لا فائدة من التمسك بالدين ما دام الأمر قد فرغ منه، نرجو التوجيه من سماحتكم، جزاكم الله خير الجزاء. هذه الشبهة قد وقعت قديما في أحد الذي تخلف وقعت الصحابة رضي الله عنهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثهم قال: ما منكم أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل حينئذ؟ قال: أعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسروا لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسروا لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. هذا يبين لنا أن قدر محروم منه، وأن الله قد علم كل شيء وأعطى كل شيء سبحانه وتعالى، ولكنه جعل لهذا أسبابا ولهذا أسبابا، فيحيي أسباب ولشد أسباب، ولجنة أعمال ولنار أعمال. ومن كان من أهل السعادة وفقه الله لأعمال السعادة وأعانه، ومن كان من أهل الشقاوة يسرى لأعمال الشقاوة وغلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المؤمن أن يجد العمل الذي يعلم أنه طيب وأنه من أعمال أهل السعادة، على المؤمن أن يجد فيه ويسارع إليه ويحذر منه، وأن يحذر الأعمال التي جعلها الله من أعمال أهل الشقاوة ويبتعد عنها ويمثل الناس منها. أسامكم الله. سائل يقول: في حالة الصلاة في المسجد والجماعة والجماعة راكعون، هل يصح أن أركع وأنا بعيد عن الجماعة وليس بجانب احد، وبعد ان اعتدل اتقدم حتى اصل الى الصف مع الجماعه؟ هذا وقع لبعض الصحابه رضي الله عنهم، وابو بكر الثقفي رضي الله عنه، فانه جاء ذات يوم النبي راكع عليه الصلاه والسلام راكع دون الصف ثم مشى ودخل الصف فلما سال عن ذلك كان محث بذلك وكان يرى الخلفه صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه انه يرى من فضل خلفه عليه الصلاه والسلام فقال له ذلك الله خلفه ولا تعصي نهاه ان يعود الى بطون الصف دل ذلك على ان الواجب الصبر حتى تطلع الصف وليس لك ان تركع وحدك تصبر حتى تخلع الطرف وتسد البرجة او تلقى الصف وتطلع الناس وليس لك ان تصلي وحدك ولا ان تركع وحدك فتصبر حتى عندما اعتهد او تلتمس مدة من الصف او في قضاء الصف وتدخل في النار جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم الملاكمة في الإسلام؟ الملاكمة فيها خطر وخطر ولو يظهر لي أنها محرمة ونحن ممنوعة والإسلام بشد كثير فلا ينبغي أبدا لأنها تفضي إلى خطر عظيم ولو يظهر من قاعدة الشرع فلا منعها قال الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم التهلكة قال ولا تلقوا بأيديكم التهلكة قال الله رحيما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار والضرر لو تحققوا بها قد يضرب ضربة تقلع الحياة أو تكسر عضوا من أعضائه الحافظ أن الملاكمة التي سمعنا عنها وبلغنا عنها لا يرى بها ولا يرى من اللقاء الشرع منعها وتحريمها لأن تهدي إلى شر جديد بلا جدوى وبلا فائدة تنكر لا تعنيك وإن من المشروع المشافقة وفي العناية سابق على الخير للبناية بظاهر الظني هذا أمر ينفع الناس تدرب على البناية وأنواع السلاح تدرب على الخير والإذن قد يأتي يوم المحتاج إليها به والظاهر أن دورة أخذ الزمن يعود إلى الإذن والخير تنتهي هذه الطاعات الجديدة المقصود أن الشيء الذي يضر ولا ينفع أو تنتهي معه قليلة قد يختار نصب وتحليل جزاكم الله. سؤاله الثاني يقول أين يضع المصلون أيديهم بعد الركوع؟ السنة أن توضع الأيدي على الصدر قبل الركوع مثلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ما روى مسلم في صحيح عن نوائم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على كفه المشرى وقال له سعد رضي الله عنه كان الرجل يؤمر يضع عبر الدنيا على دواعي لصلاة الصلاة وفي مصطفى أحمد غيره خذ الطائي نوعا من الحسن وضع يديه على صدره بالصلاة وقال وائل رأيت من يضع يديه على صدره بالصلاة قال في السنة يضع أهضاء على صدره وقائد الصلاة قال ركوع بدا لا بقى بذلك لأن وائل أنت رأيت من يصدر إذا كان قائما بالصلاة على كماله على ضده للصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول لسماحة الشيخ عبد العزيز جزاه الله خيرا قول في دوران الأرض وجريان الشمس وعدم إنارة القمر. وعدم إنارة القمر. فنعمل بالتضحيات التي لنا يرد على مقال دوران الأرض وحركاتها. وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور وقمر نور و فائدة. النقل لا العلماء قالوا ارتباط الوقت على النظام ساكنة وكذلك قال كما تقدر الأرض لا تقدر الوقت فالأجمع على السنة على النظام ساكنة وكذلك هذا هو مجال السنة والجماعة أما ما يقول الناس اليوم ويشكر يوم السنة والنبياتيين أو الفلكيين من دوار الأرض هذا أقوى لا ولا دليل عليه يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز نفعنا الله بعلمك هي أب يعمل في شركة أرامكو منذ 33 عاما ومنذ بدايته وهو يضع نقوده في بنك الضمان الاجتماعي في الشركة والآن انتهى من العمل وسوف يعطونه أمواله وزيادة أو مضاعفة فماذا يعمل في هذه النقود وهل هي ربا وماذا أفعل لو أخذها إذن أطال الله بقاءك هنا في بيوت الشباب يتدرب بعض الشباب على الآلات الموسيقية هل لسماحتكم دور في ذلك وكذلك يسبح بعض الشباب بسراويل قصيرة لا تستر العورة فلعل فضيلتكم يوجه هؤلاء أما حفظكم الله. سائل نقول فضيلة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إنني أحبك حبا شديدا بفضل الله لما قدمته لنا من الخير والفضل الذي تقدمه إلينا دائما يا أخي. وبعد، كانت عائلتي صغيرة وكنا نقبر في قرية صغيرة، وكان قد أصابنا جوع وقحط، وكانت أمي تأكل من عند أهلها حب بدون علمهم ولا دراية منهم، فتطحنه وتقدمه لنا غداء. نريد من فضيلة الشيخ أن يفيدنا فيما يجب على الوالدة أن تفعله، وما هي الكفارة إذا كان عليها شيء. أفيدونا أن أرى الله. سماحة الشيخ جزاه الله كل خير، هنالك البعض يشكون من عدم الخشوع في الصلاة، فما هو العمل الذي يجعل المرء يخشع في الصلاة؟ وهل البكاء في الصلاة من ضمن ذكر الله في الخلاء؟ الواجب على المؤمن أن يطيب في الصلاة وأن لا يرضاها. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الله عاملين في بيت الشباب هنا جاء مستدركا ليوضح لسماحتكم ان السراويل التي يستعملها الشباب في السباحه طويله، وان الموسيقى لا توجد كما يقول. فلا بد ان تنظمي الموسيقى نوعا من الالات الملائيه، وكما هنا في الدود من اعلى الناس مستوى التصوير الرابطين وكيف يتجنب الإنسان وسوسة الشيطان وإغوائه في الصلاة وغير الصلاة؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. دلني على كتاب او كتابين جيدين لاتفقه بهما في امره. جزاكم الله خيرا. سائل يقول لنا فضيلة الشيخ عبد العزيز، ما هي الطيبة الطيبة قبل الطيب من الطيب المبين من الله فيكم وفي زواج الجنة أولا وأصابع المبين جزاكم الله. سائل يقول لا فضيلة الشيخ عبد العزيز، ما هي مبادئ رشد الدعوة من تأثر الله وما هي طرقها؟ عما أن الله جميعا لك أولا يقول أنا شاب مصاب بمرض أجاركم الله وهو خروج الغازات باستمرار أثناء الصلاة، وقد فرقت بسبب هذا المرض من أداء السنة الرواتب، كما أن الفروض التي أؤديها يراودني شك في الطهارة فيها، أرجو إفادتي ماذا أعمل فيها جزاكم الله. لا عليك إلا أن تصبر الفرائض الشيخ الجليل عبد العزيز عبد الله بن باز، وبعد إن النبات ينمو ويترعرع ويشق ويشيب ويأكل ويشرب ويموت وتمر به مراحل كمراحل الإنسان، فهل لهذا النبات روح؟ وأيضا الجواب بالدليل علما بأن علماء الأحياء وعلماء اللغة وعلماء الدين في مدرستنا الثانوية لهم آراء متضاربة في أرض التأديب والكرامات. الله خيرا. يقول هذا السائل: انا مواطن قد اكتشفت ان الخطوط السعوديه توزع قصصا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه للاقصى، والملاحظه على هذه القصص وضع الصور لبعض الصحابه رضي الله عنهم. حاله اخرى ان هناك في الاسواق تباع بعض القصص المسمات يبعث بقدهم الله في ظله، والملاحظ عليها وضع مظله يعني شمسيه قصد بها ظل العرش الكريم والعياذ بالله. الملاحظ ان قصص هذه القصص قد طبعت في داخل المملكه. يقول: أنا أعمل موظفا بالهاتف السعودي، والمراقب المسؤول يمنعني من تأدية الصلاة في وقت العمل مع العلم أن المسجد مقابل قدر الهاتف، فما هو رأي سماحتكم به؟ فهل نفع الأهم من ذلك أن الغناء صار مشروعا وأنه لا تحريم فيه. الآن كيف تكتب مثال المقالات؟ في كليات العسكرية في لعبة الكاراتيه وهي لعبة الدفاع عن النفس هي دائما فيها مكان مخصص للتدريب. السؤال الأخير يقول هذا السائل بعد السلام على فضيلتكم: رجل مسافر إلى الخارج في مهمة تتعلق بالدراسة وكان ملزما بذلك وهو لم يتزوج بعد ويخشى على نفسه، فهل له الزواج من ولاد مضمرا في نفسه أنه سيطبقها عندما يسافر إلى بلده دون أن يعلمهم بذلك؟ قال هو السنة، قال هو السنة، قال إنه كذا لا قارئ ولا أعرف، أنا Yeah, but الإخوان إذا كان قد العز وكان يؤذي أخوان فدف ذلك على نقاط وضع الحياه وما حولها أن يكون حبوب الشهر فإن الأول فرق ذلك تذكر على أن يجب أربعا كان الأفضل هو الأربع ذلك الشهر وما يقام بالشهر وما كان أفضل على تجربة ولا الأفضل إذا كان صلبا كثير من الناس بعد التسليم من الصلاة يقول لا نعبد ولا نذكر إلا إياه فالآن صحيح حيث قال تعالى الشكر لي ولوالديك إلي المنتجر بس بعد الثلاث ماذا يقول عن ثلاث؟ بعد الثلاث يقول أشهد الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومن السلام تبارك يا ثلاثة هذا من هو خليل بلا بإذن الله والمنتج والزهو نتبع الغريبة يقول أشهد الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومن السلام تبارك يا ثلاثة ثم يبرر ذلك يعني يقول هو مستدو جدا يعني يقول هذا يقول هو مستدو جدا ثم يبرر ذلك إلى وجهه ويقع ذلك ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأمور وحده وعلى كل شيء قدير وهذا المأمور أخذ هو بس يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأمور وحده أو جاءت له تلفات تكي عند الروايات وهو على كل شيء خدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ومن ينزل ونقول كما فعل لا إله إلا الله وإسمي على وجهي ولا طريق على شعري اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لنا نعس ولا ينفع إلا جد من جد هذا بدل الحج المغيرة من حج مستغيرة عند المسلم وكذلك يكفر الله تعالى بالثلاثين يسأل الله تعالى بالثلاثين والثلاثين يكفر الله تعالى بالثلاثين فيقول النبي لا إله إلا الله وحده لا شريك له خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.